هل تمنيت يوماً أن تسافر عبر الزمن؟ أن تجلس في حلقة علم قبل 1100 عام؟ أن تسمع بأذنيك كيف فهم الصحابة والتابعون آيات القرآن الكريم فور نزولها؟ قد تظن أن هذا ضرب من الخيال، لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك آلة زمن حقيقية مصنوعة من الحبر والورق قادرة على أن تنقلك إلى قلب القرن الثالث الهجري؟ هذه الآلة ليست جهازاً معقداً، بل هي كتاب، كتاب لقب بأم التفاسير. إنه جامع البيان عن تأويل أي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري. أهلاً بكم في حلقة جديدة من كنوز، البودكاست الذي ينفض الغبار عن أعظم أعمال تراثنا. أنا محدثكم، اسم المقدم، واليوم سنغوص في محيط الإمام الطبري. لنتخيل معاً، أنت في بغداد، عاصمة العلم والنور، في عام 300 للهجرة. الشوارع تضج بالعلماء والتلاميذ، وفي أحد بيوتها يجلس رجل مهيب قضى 40 سنة من عمره يملي على تلاميذه عملاً جباراً. 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة. هل تتخيلون هذه الهمة؟ هذا الرجل هو الإمام الطبري. لم يكن مجرد مفسراً، بل كان جيشاً من العلوم في رجل واحد، مؤرخ، فقيه، محدث، لغوي، وكل هذه العبقرية صبها في تحفته الخالدة تفسيره. لكن السؤال، ما الذي يجعل هذا الكتاب فريداً إلى هذا الحد؟ السر يكمن في منهجه الذي يشبه عمل المحقق الذكي أو القاضي العادل. أولاً، مرحلة جمع الأدلة. لم يترك الإمام الطبري قولاً في تفسير آية إلا وجمعه. تخيل أنه أرسل مراسليه عبر الزمن ليأتوا بشهادة كل من تكلم في الآية. يستدعي حبر الأمة ابن عباس ليدلي بشهادته، ثم يستمع لتلميذه النجيب مجاهد بن جبر، ثم يأتي بشهادة قتادة والحسن البصري وغيرهما من عمالقة التابعين. لكنه لا يكتفي بالقول، بل يطلب الإثبات، فيقول لكل شاهد: من أين أتيت بهذا القول؟ فيسرد له السند كاملاً، سلسلة الرجال الذين نقلوا هذا القول واحداً عن واحد وصولاً إليه. إنه قمة الأمانة العلمية. الآن القاعة مليئة بالشهادات والأدلة، بعضها يتفق وبعضها يختلف. هنا يأتي دور الطبري كقاض حكيم. ثانياً، مرحلة المداولة والترجيح. لا يتركك الطبري حائراً وسط كل هذه الأقوال، بل يمسك بكل قول ويضعه على طاولة التشريح. يسأل خبراء اللغة: هل هذا المعنى يتوافق مع أصل الكلمة في لغة العرب؟ ويستشهد بأبيات الشعر الجاهلي كدليل، وينظر في سياق الآيات: هل هذا التفسير ينسجم مع ما قبل الآية وما بعدها؟ يقارن الأدلة ببعضها، ثم في لحظة حاسمة يصدر حكمه، فيقول بعبارته الشهيرة: وأولى الأقوال بالصواب عندنا، أو والصواب من القول في ذلك. لا يفرض عليك رأيه، بل يأخذ بيدك خطوة بخطوة ليريك لماذا كان هذا القول هو الأقوى والأجدر بالقبول. أنت لا تقرأ تفسيرا، بل تشارك في ورشة عمل عقلية وإيمانية مذهلة. ولهذا السبب سمي تفسيره بأم التفاسير. كل من جاء بعده من عمالقة المفسرين مثل ابن كثير والقرطبي والبغوي كانوا كالأنهار التي تستمد ماءها من هذا البحر العظيم. لقد بنى الطبري الأساس المتين الذي قام عليه صرح علم التفسير لقرون. قد يقول قائل: لكن الكتاب ضخم جدا ويحتوي على روايات ضعيفة أو إسرائيليات. وهذا صحيح، لكن الطبري بمنهجه كان كمن يقول لك: هذه هي كل المواد الخام التي وصلتني، مع بطاقة المصدر، السند، ملصقة على كل قطعة. وأنا كخبير سأريك القطعة التي أرى أنها الأجود، ولك أن تبحث وتتحقق بنفسك. إنه ليس كتاباً للقراءة السريعة، بل هو رحلة. رحلة لاستكشاف العقل المسلم الأول، وللتعلم، وللتأمل. في المرة القادمة التي تفتح فيها المصحف وتقرأ آية، تذكر أن هناك كتاباً يمكن أن يكون آلة الزمن الخاصة بك، ينقلك لترى كيف تلألأت هذه الآية لأول مرة في عقول وقلوب أسلافنا الصالحين. تفسير الطبري ليس مجرد كتاب على رف، بل هو دعوة مفتوحة لكل باحث عن الحقيقة، دعوة لتجربة لذة العلم وعمق الفهم ومتعة التحقيق. هل أنتم مستعدون لبدء هذه الرحلة؟ في صندوق الوصف ستجدون روابط لأفضل طبعات الكتاب ومقالات تشرح كيفية البدء في قراءته. كنتم مع بودكاست كنوز، حتى نلتقي مع كنز جديد، دمتم في حفظ الله ورعايته.